بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر لي بعض الإخوة أنني قلت وأنا أقرر أن السنة عدم الجهر بالبسملة، أنني قلت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، فهذا سبق لسان، هذا سبق لسان مني، وأسأل الله يعفو عني، عندي سبق لسان كثير، لكن الذي قررته قبل هذه الجملة وبعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحيانا، وقالوا إنه أيضا جاء عن عمر أنه جهر بالبسملة، ولكن أجابوا عن هذا بأنه محمول على تعليم الناس أنهم يعلمون أحيانا يجهر الإمام بالبسملة ليعلمهم أنها سنة، ولكن لا يكون ديدنه دائما وأبدا. وإن كان في الحقيقة الأحاديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم جهر، يعني الذي وقفت عليه من كلام بعض أهل العلم المعاصرين أنها لا تصح، لكن إذا ثبت الحديث فإنه محمول على تعليم الناس أحيانا لا بأس أن يجهر الإمام في بعض الأحيان. وقد كان بعض أئمة الحرمين كشيخنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في ختم رمضان كان سورة يقرأ يبسمل في أولها ويجهر، والسورة التي بعدها لا يبسمل لا يجهر. كل هذا من تعليم الناس السنة، ليعلموا أن البسملة أنها من السنة أن يؤتى بها، لكن ليست يعني ليس الجهر ليس واجبا، والله أعلم. نعود إلى ما نريد أن نتكلم به وهو تفسير سورة البقرة. سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة مدنية باتفاق أهل العلم، بمعنى أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح أيضا في طول آياتها وفي ذكر الأحكام التي فيها. وفيها أيضا ذكر المنافقين وبعض أعمالهم وذكر بني إسرائيل، وهذا يذكر علماء القرآن الذين تكلموا في علامات المكي والمدني أن هذه من علامات المدني، أن طول السور هذا دليل أن السورة مدنية، طول الآيات في السورة، طول السورة نفسها وطول الآيات فيها، بينما السورة المكية تجد أنها غير طويلة، وكذلك تجد أن آياتها قصيرة. أيضا الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الدين، أحكام الطلاق وما شابه ذلك، هذا كله مما نزل بالمدينة. فسورة البقرة سورة مدنية. وأما فضلها أو قبل ذلك عدد آياتها فيه خلاف بين علماء العد فيها، فالمشهور أنها 286، وقال بعض أهل العلم أنها 287، ويحصل يعني يحصل أحيانا بين القراء في عد الآيات، فتجد بعضهم يجعل هذه السورة 286 والآخر 287، ولكن هذا لا يعني أن هناك اختلاف في القرآن، لكن الاختلاف منهم من يعد آية واحدة يعدها آيتين، ومنهم من يجعلها آية واحدة، ومن أجل هذا يأتي الاختلاف في العدد مثل هذا، وإلا القرآن هو نفسه ما في زيادة ولا نقص، لكن منهم من يقف أو يجعل مثلا نصف الآية يجعلها نهاية آية ويبتدئ آية أخرى ويعدها آية أخرى، ومنهم من يجعلها آية واحدة. هذا هو هو الاختلاف الذي يحصل، لكن القرآن هو لا يزيد فيه حرف ولا ينقص منه حرف بوعد الله عز وجل. أيضا مما ذكره العلماء في عدد حروفها، ففيها 25,500 حرف، وأما عدد كلماتها فقالوا إن فيها 6,121 كلمة. سورة البقرة عدد كلماتها 6,121 كلمة. وهنا مسألة، هل يكره أن يقال سورة البقرة سورة النساء؟ جاء في هذا حديث ضعيف، جاء في هذا حديث ضعيف، ولفظه لا تقول ما رواه هو، نعم رواه ابن مردوية عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول سورة البقرة ولا تقول سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن. هذا الحديث قال أهل العلم أنه حديث منكر، وقال عنه ابن كثير حديث غريب لا يصح رفعه، ورد عليه البخاري وبوب في صحيحه باب هل يقال سورة كذا، وهو الصواب أنه يقال سورة البقرة ويقال سورة النساء ويقال سورة آل عمران، ولا كراهة في ذلك. وقد دل على هذا أدلة كثيرة، منها الحديث الذي في الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، ما قال من آخر السورة التي تذكر فيها البقرة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، قال سورة النساء. فالحاصل أنه لا كراهة من قول سورة البقرة، وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت النهي عن قول سورة كذا وسورة كذا. بعد ذلك نأتي على فضل هذه السورة. هذه السورة سورة عظيمة، وقد ورد في فضلها أحاديث، منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة البقرة، قال اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة كما قال بعض رواة الحديث. ومما يدل على فضل سورة البقرة ما رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وهذا فيه دليل على سنية قراءة سورة البقرة في البيوت وأنها تطرد الشيطان. ولهذا جاء في حديث آخر عند ابن ماجه يحسنه الشيخ الألباني يقول من قرأ سورة البقرة نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها ليلا لا يدخله الشيطان ثلاثة ليال. وهذا المراد به أنه إذا قرأها لا يدخله الشيطان، لكن لو أن الإنسان فعل بعض المنكرات أو شغل الغنى أو جاء بالأشياء المحرمة قد تدخل الشياطين وترجع ولا تبقى ثلاثة أيام، لأنه جاء ما يدعوها إلى الدخول، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي الإنسان يحذر، يبعد المنكرات من بيته. ونحن في زمان ما نقول الله إلا اللهم المستعان يا أخوان، ما تكاد تستطيع أن تخلص بيتك من هذه الشرور، خاصة مع هذه الوسائل. قد يأتيك مقطع من صاحب خير أو تعرفه طالب علم تفتحه وإذا فيه موسيقى محسنات صوتية يقولون، وهي موسيقى ما في فرق، هي موسيقى. ولهذا تتعجب أحيانا يرسلك بعض طلاب العلم وترى أن الأمر كأنه لا شيء عنده، يتكرر إرسال مثل هذه الأمور. والموسيقى هي موسيقى، هي حرام سواء بفمه أو بآلة المعازف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف في آخر الزمان يخسف بهم. وليس المراد المعازف الآلة نفسها، المراد الصوت الناتج عنها. ومن حاك هذا الصوت سواء بفمه أو بمحسنات أو بغير ذلك الحكم واحد يا أخوان. وكذلك الصور هذه كلها مما تبعد الملائكة وتكون سببا في دخول الشياطين. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فيحتاج الإنسان يجاهد ويجتهد ويجاهد قدر ما يستطيع. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام. والسنام هو أعلى الشيء، كل شيء له سنام، وسنام البعير ذروته أعلى شيء فيه. لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. والحديث حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب، وإن كان قد ضعفه في الضعيفة وفي ضعيف الترمذي وصحيح الجامع، لكنه رجع وحسنه في صحيح الترغيب. وهناك آيات، هناك يعني أحاديث وردت في فضلها مع سورة آل عمران، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تشفعان تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان تجادلان عن صاحبهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلها فضل عظيم. ولهذا ينبغي المسلم أن يقرأها في بيته ويعاود قراءتها في البيت، لأنها سبب لطرد الشياطين وأيضا سبب لنزول الملائكة، كما في حديث أسيد بن حضير وفيه أنه قرأ سورة البقرة، قام ليلة يقرأ سورة البقرة، وذكر قصة وفي آخرها أنه لما انصرف من صلاته ورفع رأسه رأى غلة فيها أمثال المصابيح، يعني مثل السحابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا ابن حضير تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. هذا ما يتعلق بفضلها. وأما التفسير يقول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا ألف لام ميم وما شابهها في أوائل السور يسميها العلماء الحروف المقطعة، الحروف المقطعة. وقد اختلف العلماء في تفسيرها، فمن العلماء من قال أنها تفسر، ومن العلماء من قال أنها لا تفسر، وهذا قول الخلفاء، قول الخلفاء الراشدين قالوا إنها مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه فلا تفسر. ومن العلماء من فسرها من المتأخرين واختلفوا في تفسيرها على أقوال عديدة، فمنهم من قال أنها أسماء للقرآن، ومنها من قال أنها أسماء لله، ومنهم من قال أنها حروف يعرف بها مدة بعض الأشياء، وذكروا أشياء كثيرة. ومنهم من يقول هذه يعني دلالة على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذه الأقوال لا دليل عليها. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله كلاما نفيسا، قال إن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط، فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. نعم، ولهذا الصواب ما عليه الجمهور أن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه. لكن عندنا مسألتان، ما معناها وما هي الحكمة منها، ما معناها وما هي الحكمة منها. فأما المعنى فنقول الله أعلم بمراده، هذا مما استأثر الله به، لا سورة البقرة ولا غيرها من السور، الله أعلم بمراده، فهي مما استأثر الله بعلمه. وأما الحكمة فقد ذكر العلماء لها حكمة، قالوا: والحكمة من هذه الحروف التحدي والإعجاز، التحدي والإعجاز. كأنه يقول: هذا القرآن الذي ما تستطيع، الذي لا تستطيعون أن تأتوا مثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، من هذه الحروف العربية التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله أبدا. فقالوا: الله أعلم بمراده، والحكمة منها التحدي والإعجاز. وينبغي يفرق بين بيان المعنى وبين ذكر الحكمة. فهذا قول جمهور السلف، وهو المروي عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة، أنها مما استأثر الله بعلمه، فلا نخوض في ذلك، ولكن لذلك حكمة ولا شك. ومن حكمها بيان أن هذا القرآن الذي عجز الفصحى أن يأتوا بمثله، أنه مركب مثل كلامكم، من الحروف التي تركبون منها كلامكم، ولكن مع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب هو القرآن، والأصل في كلمة كتب أنها تدل على الجمع، كتب يكتب كتابا إذا جمعه، فهو يدل على الجمع. ومنه قولهم: تكتب بنو فلان، ومنه الكتيبة، سرية ترسل من الجيش تسمى كتيبة، لأنه يجتمع بعضهم على بعض لا يتفرقون في مهمة خاصة، ويقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. فمادة كتب في اللغة تدور على الجمع. وسمي الكتاب كتابا لأنه في أول الأمر يجمع حرف إلى حرف، ثم تصبح كلمة، ثم تجمع كلمة إلى كلمة فتصبح جملة. ولهذا أهل العلم في كتب السنة وغيرها يقولون: كتاب الصيام، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الزكاة، لأنهم جمعوا لك المعلومات التي تخص الإيمان في مكان واحد، جمعوا لك المعلومات تخص الصلاة في مكان واحد، فهي دائرة على الجمع. والمراد به هنا القرآن، ذلك الكتاب، على الراجح من أقوال أهل العلم المراد بالكتاب هو القرآن. نعم، فاتني أن أذكر أن مما يدل على صحة قول من قال يراد بها التحدي والإعجاز، أن الحروف المقطعة في أغلب القرآن، في أكثر القرآن يمكن إلا موطن وهو أيضا فيه معنى القرآن، كلما جاء ذكر الحروف المقطعة أذكر أعقبها بذكر القرآن. ألف لام ميم: ذلك الكتاب. في طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قاف: والقرآن المجيد. صاد: والقرآن للذكر. أنه بعد أن يؤتى بالحروف المقطعة يذكر القرآن، بعده يشار إلى القرآن، هذا ما يدل على التحدي والإعجاز. يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب. ذلك اسم إشارة دال على البعيد، فما هي الحكمة؟ مع أنه يتحدث عن القرآن، ما قال ألف لام ميم هذا الكتاب. قالوا: إن حروف الإشارة، أسماء الإشارة التي للبعيد والقريب يتعاقبان، فيأتي أحدهما مكان الآخر، لكن لذلك حكمة. فهنا لما ذكر القرآن قال ذلك، وذلك اسم إشارة يدل على البعيد، والقريب تقول هذا. قالوا: إنه أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على علو مكانة هذا الكتاب، على علو القرآن، علو مكانته، كلام الله، كتاب عظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أي لا شك فيه، وهذا إثبات صحة هذا القرآن، وأنه كلام رب العالمين لا شك ولا ريب فيه، وأن الله قد تكلم به حقيقة، وأن جبريل سمعه من الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحريف فيه ولا تبديل، كلام رب العالمين صفة الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. علماء الوقف منهم من يقف على لا ريب فيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ويقف، ومنهم من يقف على فيه لا ريب فيه. شو الفرق بين الوقفين؟ الفرق كبير جدا. فمن قال ذلك الكتاب لا ريب ووقف ابتدأ فقال فيه هدى، فيه هدى للمتقين، ومن وقف على فيه صار الكلام هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو هدى للمتقين. فالفرق بينهما أنه على الوقف الأول على لا ريب لا يكون القرآن كله هدى، وإنما فيه هدى، فيه هدى. وأما على الوقف الثاني لا، القرآن كله هدى، ولا شك أن هذا هو الحق، فالقرآن كله هدى من أوله إلى آخره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا لا يحسن الوقوف على لا ريب، إنما يقف يقف على لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى نوعان كما قدمنا، هدى عام وهدى خاص، هدى الدلالة والإرشاد والبيان، وهدى التوفيق. فالقرآن هدى للمتقين، نعم الهداية هنا هي الهداية الخاصة ليست الهداية العامة، فهو هدى للمتقين يهتدون به ويعملون بما فيه، لأنه قال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، وهنا قال هدى للمتقين. نقول نعم هو هدى للناس، هذا الهداية العامة، كتاب يرشد ويدل الناس على الحق، لكن هداية المتقين هي هداية التوفيق، يعني العمل بما فيه. ولا شك أن كل هداية توفيق أو كل هداية خاصة تسبقها الهداية العامة، ولا بد. فمن هداه الله هداية التوفيق قد سبق ذلك ولا بد هداية الإرشاد والدلالة، فعرف الحق ثم عمل به بعد ذلك، فهو هدى للمتقين هداية التوفيق. لا يوفق للعمل بما في القرآن إلا المؤمنون المتقون، هدى للمتقين. والمتقين جمع متقي، وهو مأخوذ من التقوى، والتقوى أصلها وقوى، لكن حصل فيها إبدال وإعلال، تصرفت الكلمة. والأصل في التقوى الستر والوقاية، ولهذا يقول الشاعر العربي يصف امرأة يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني يصف امرأة بأنه سقط نصيفها، يعني خمارها الذي تغطي به وجهها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، ما تريد هي أن تكشف وجهها، ولهذا يقول فتناولته واتقتنا باليد، يعني غطت وجهها، جعلت يدها وقاية بيننا وبينها ستر، وتناولته باليد. إذن التقوى بمعنى الوقاية، فيها الوقاية. ولهذا قال العلماء التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، والتقوى شأنها عظيم يا أخوان، وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول ابن العربي في أحكام القرآن يقول ما تكررت كلمة بالقرآن قدر ما تكررت كلمة التقوى، هي أكثر كلمة تكرر ذكرها في القرآن لأهميتها. إذن التقوى لغة بمعنى الوقاية والستر، واصطلاحا عبر كثير من المفسرين بأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وفسرها طلق بن حبيب من التابعين قال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. مرة أخرى يقول طلق بن حبيب التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك أو تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي هذا أحسن ما فسرت به التقوى. قول طلق بن حبيب يقول هذا أحسن ما فسرت به التقوى. إذن هذه هي التقوى، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لكن على علم وبصيرة ما يتقي ما يتقي وما يترك على علم، ما هي موافقة هكذا صدفة. فخص الله عز وجل المتقين هنا بأنه هدى لهم لأنهم هم المنتفعون به، لأنهم هم المنتفعون. ولهذا قلنا إن الهداية هنا هي الهداية الخاصة، هداية التوفيق، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول مجاهد ذكر الله أصناف الناس في أول سورة البقرة، فذكر المؤمنين في 4 آيات، وذكر الكافرين الكفار الخلص بآيتين، وذكر المنافقين 13 آية. إذن هذه الآيات 4 الأولى هذه في المؤمنين، ثم سيذكر بعدهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ذكر الكفار الخلص، ثم ذكر المنافقين في 13 آية، مع أن المؤمنين ما ذكرهم إلا ب4 آيات والكفار ما ذكرهم إلا في آيتين. قال لشدة خطر المنافقين لازم انتبه لهم، فذكر المؤمنين الخلص ثم ذكر الكفار الخلص ثم ذكر من هو بين بين، يظهر الإيمان في الظاهر وفي الباطن يبطن الكفر. فهذه أول آية في المؤمنين، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المؤمنين. الصفة الأولى أنهم يتقون الله، يجعلون بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. الثانية أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب ضد الشهادة، يقال هذا غيب وهذه شهادة. الغيب ما غاب عن إدراك الحواس، ما لا يدرك بالحواس، والشهادة الشيء المشاهد المرئي. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الغيب النسبي فما يدور في هذا المسجد بالنسبة لنا ليس غيبنا الآن، لكن في الأماكن الأخرى بالنسبة لهم غيب، لأنهم لا يدرون بماذا نتكلم مثلا. لكن الله جل وعلا علام الغيوب، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فقد يطلع بعض رسله على بعض شيء من علم الغيب، كما أطلع نبيا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كذا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأنه سيكون في آخر الزمان كذا، يفش الجهل والجهل ويكثر القلم، والعلامات التي أخبر عنها، هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه، لكنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولهذا لا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض الغلاة أنه يعلم الغيب ويعلم كل شيء. والنبي أمره الله عز وجل أن يقول في القرآن لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما فقد ناقته عند بيعة الرضوان، وقت بيعة الرضوان ما يدري أينها، ذهبت ولا يدري في أي مكان، حتى نزل عليه الوحي أنها تعرض من شجرة كذا وكذا، فلا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فلا يجوز الغلو به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. الإيمان هو التصديق عن إقرار، الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، والمشهور أنهم يقول الإيمان لغة هو التصديق، وهذا القول ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه، قال: بل الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، يصدق بالشيء ويقر به، وإلا مجرد التصديق لا يلزم منه أنه يؤمن به. فأنت الآن تسمع بعض الأفعال وبعض المنكرات وبعض الكفر وبعض تسمعها وتصدق أنها وقعت، لكن لا تقر بها ولا ترضى بها. فالإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، والإيمان اصطلاحا هو ما جمع ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. هذه أركان لا بد منها، إن انهدم واحد منها انهدم الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب بالجنان، وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. ولهذا من قال أنه مؤمن وهو لا يعمل هذا ليس بمؤمن، فهي أركان ثلاثة لا بد منها، لا يقوم الإيمان إلا بها. وقد استدلوا عليها بحديث: الإيمان 74 شعبة. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، حياء عمل قلبي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وربما بعضهم قال قول وعمل، لكن الذي يقول قول وعمل لا يخالف، لأنهم يرون أن أعمال القلوب عمل، الاعتقاد عمل يا أخوان، يعقد قلبه فهو عمل. فالحاصل أن السلف لا يختلفون في هذا، وخالفهم خالفتهم المرجعة وغيرهم، لكن السلف يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل ولا بد، وقد دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إذن هذه من صفات المؤمنين. ما هو الغيب هنا؟ نحن ذكرنا معنى الغيب لغة هو ما لا يدرك بالحواس، لكن الغيب هنا تعددت عبارات السلف وكله حق، فمنهم من قال الإيمان بالجنة والنار، منهم من قال الإيمان بالآخرة، منهم من قال الإيمان بالقدر، وكل هذه الأقوال، منهم من قال الإيمان بالقرآن، منهم من قال الإيمان بالحياة بعد الموت والبعث والنشور، وكل هذه الأقوال حق، قال ابن كثير، فكل هذه متقاربة في معنى واحد، بأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. إذن الإيمان بالغيب، الغيب ما غاب عنا أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما غاب عنا ولا ندركه بحواسنا، فالجنة غيب بالنسبة لنا لا ندري حقائق ما فيها، والنار غيب نعلم أنها موجودة لكن لا ندري حقائق ما فيها، ما يقع في الآخرة، كيفية صفات الله عز وجل غيب لنا، والكيف غير معقول عندنا لا نعقله، ما نستطيع أن نصل إليه. فالحاصل أن المؤمنين يؤمنون بالغيب، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم بهذا الوصف، ولهذا السلف الصالح يقدمون النقل على العقل، بينما أهل الكلام يقدمون العقل على النقل. فالسلف إذا جاءهم النص، جاء القرآن أو السنة، قالوا سمعنا وأطعنا، وإن كانت عقولهم ما تبلغ هذا، يقول سمعنا وأطعنا لأنهم يؤمنون بالغيب، ويقول صدق الله ورسوله. أما أهل العقل يقول لا، لابد الشيء الذي لا تدل عليه عقولنا لا نؤمن به، فيقولون نثبت 7 من الصفات العقل يدل عليها، وبقية الصفات ما يدل عليها العقل، فحكم العقل في النقل. مع أن شيخ الإسلام يقول الواجب على العقل، الواجب أن يكون العقل، أن يكون العقل خادما للنقل، خادما له، ولا يكون أميرا عليه، يكون خادما له، يمشي ويسير وراء النقل، مع أن شيخ الإسلام يقرر يقول العقل السليم لا يخالف النقل أبدا، العقل السليم. فالحاصل أنهم يؤمنون بالغيب وما غاب عنهم، ولو كانوا ما علموا وما أدركوا حقيقته يسلمون لله ورسوله، فهذه من صفات المؤمنين التي يمدحون عليها، ويقيمون الصلاة. الإقامة في اللغة تدل على الثبوت والدوام، وإقامة الصلاة بيّنها الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره بيانا جميلا يمكن حفظها، فيقول إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. يقول إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله، يصلي يبتغي وجه الله في وقتها، ما يقدمها عن وقتها أو ينام، إذا نام يفوت صلاتين ثلاث وهو نائم، إذا كان مرة غلبه النوم وهو محتاط وحريص على القيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، لكن إذا كان هذا ديدنه يداوم دوام مثلا متأخر، وإذا خرج يسحب صلاتين أو ثلاثة. سبحان الله، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يومين، اليوم الأول في أول وقت الصلاة واليوم الثاني في آخر وقت الصلاة كما في البخاري، قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، إذن في وقتها مع جماعة المسلمين. الصلاة في الجماعة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أم مكتوم وأبدأ أعذارا كما في مسلم، قال يا رسول الله إني رجل كفيف البصر شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني، وفي غير مسلم والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى الرجل نداه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لأجد لك رخصة. يا من من الله عليك بالبصر ما تحتاج أحد يقودك، من الله عليك بالأمن، ومن الله عليك بالطرق المعبدة المضاءة، ألا تتق الله في نفسك؟ لما لا تصلي مع الجماعة يا عبد الله؟ ترى هذا الذي خلقنا من أجله يا أخوان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا من أعظم العبادات، الركن الثاني في الدين الصلاة، خلقنا الله من أجلها، ما خلقنا من أجل أن نعمل ونفوت الصلاة، لا، نعمل لنستعين بالعمل على الصلاة وعلى سائر العبادات، فيجب أن تؤدى في جماعة المسلمين. ولهذا أمر الله نبيه أن يقيمها جماعة، يقيم الصلاة جماعة حتى في حال الخوف، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية في سورة النساء، وأمره يقسم الجيش إلى طائفتين حتى في حال الخوف، فكيف بالمسلم الآمن المطمئن يتقي الله ويصابر نفسه مع ما أعد الله من الأجر الثواب، من الأجر والثواب العظيم كما في الحديث، قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. وفي الحديث الآخر صحيح حسنه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب من الصلاة في الجمع، إذا صلوا جماعة الله يعجب من صلاة المسلمين إذا صلوا جماعة، في إثبات العجب لله عز وجل. فالحاصل أن إقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا إقامة الصلاة. فانظر في حالك، إذا كنت والله تصلي لله في وقت الصلاة مع الجماعة وتأتي بشروط الصلاة التي قبلها، الوضوء، ستر العورة، استقبال القبلة، الإسلام، العقل، التمييز، إزالة النجاسة، طهارة المكان، الشروط التي بينها أهل العلم. وأيضا الواجب الأركان تأتي بأركانها 14 واجباتها 8، فإن هذا هو إقامة الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما رزقناهم ينفقون قال بعض أهل العلم المراد به الزكاة، وما رزقناهم ينفقون يعني يخرجون زكاة أموالهم. وقال بعض أهل العلم المراد بها الصدقات والنفقات، نفقة الرجل على أهله والتصدق الصدقة العامة. ورجح ابن جرير الطبري أنها تشمل الجميع وهو الصواب. ما رزقناهم ينفقون فيخرجون زكاة أموالهم وينفقون على أهليهم ويتصدقون تطوعا وابتغاء وجه الله عز وجل مما رزقهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون أي يصدقون ويقرون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة كما قال جل وعلا في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فيؤمنون بجميع الكتب، ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله على من كان قبله. وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون باليوم الآخر وأن هناك قيامة وهناك آخرة وهناك بعث وهناك نشور وهناك مجازات. يوقنون تمام اليقين، لأن اليقين ضد الشك، ولهذا هو أحد أركان الإيمان الستة اليوم الآخر. واليوم الآخر أيها الإخوة يبدأ من خروج الروح من البدن، منذ أن تخرج في الدنيا تبدأ الآخرة، هذا بداية الآخرة، لكن أولها حياة برزخية معبر بين الدنيا والآخرة، لكن هو من اليوم الآخر. أولئك على هدى من ربهم، أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ولم يقل هؤلاء، مع أن الحديث عنهم، لأن اسم الإشارة الدال على البعيد يدل على علو مكانة القوم ومنزلتهم في الخير والفلاح. أولئك على هدى من ربهم، والهدى هنا هو هدى التوفيق، الهدى الخاص، هداية الخاصة، هداهم الله وفقهم للإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون مأخوذ من الفلاح، وقالوا خلاصة الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الظفر بالجنة والنجاة من النار، فهم المفلحون حقا الذين جمعوا هذه الصفات. وهذه الآيات الأربع هي في المؤمنين. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، الكفر في اللغة المراد به الستر والتغطية، كما قال لبيد في شعره قال في ليلة كفر النجوم ظلامها، في ليلة كفر النجوم ظلامها، يعني في ليلة غطى النجوم ظلمة هذه الليلة بسبب المطر، يصف المطر ويصف بقر الوحش، لكن هذا محل الشاهد. إذن الكفر في اللغة هو التغطية والستر. والكافر قيل له كافر لأنه يستر ويغطي ما يجب عليه من الإيمان، فيغطي هذه النعمة فيكفر. كان الواجب أن يؤمن ولا يغطي هذه النعمة، بل يظهرها ويؤمن بالله وينقاد لله ورسوله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم يعني يستوي في حقهم الإنذار وعدمه، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه. يستوي في حق هؤلاء الكفرة الإنذار وعدمه، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، فيستوي في حقهم إنذارك وإعلامك لهم أو عدم الإنذار، لأنهم لن يؤمنوا، ولهذا قال لا يؤمنون. وهذا لشدة كفرهم ومعاندتهم للحق وإعراضهم عنه. ثم قال جل وعلا ختم الله على قلوبهم. الختم هو الطبع والاستيثاق، ختم الشيء هو الطبع عليه وتوثيقه واستيثاقه، فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما كان منه. ولهذا يسمى الختم على الرسائل ختم الرسالة، طبع الرسالة توثيقا لها. فكذلك هؤلاء ختم الله على قلوبهم، غطى على قلوبهم وطبع عليها، فلا يصلها الإيمان. وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أعرضوا عن الحق وكفروا وغطوا نعمة الله وغطوا الإيمان واستبدلوه بالكفر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أيضا، ختم على القلوب فلا يصل إليها الهدى والخير، وختم على أسماعهم أيضا وطبع عليها فلا يصل إليه الخير، وعلى أبصارهم غشاوة، غطى أبصارهم وأعينهم بغشاوة، غشاوة غطاء يحول بينهم وبين إبصار الحق ورؤيته ومعرفته على حقيقته، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين كفروا والذين سبق ذكرهم لهم عذاب عظيم عند الله جل وعلا. والذي يخبر أنه عذاب عظيم هو الله العظيم، فهو والله العذاب العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يعرف أحدا قدره الآن إلا الإيمان بظواهر النصوص، لكن حقيقته وما فيها من النكال والخزي والعذاب والسلاسل والأغلال لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. إذن ذكر الله الكفار في آيتين لأنهم كفار خلص، وذكر المؤمنين في 4 آيات، ثم بدأ بذكر المنافقين فذكرهم في 13 آية. وهذا لخطر المنافقين، لأن النفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، والعامة يقول الجربوع، بل هي لغة تميم، لأن العرب أحيانا يجعلون الجيم ياء والعكس، ولعل أهل الكويت يقولون هذا ريال. أي نعم، هذا موجود في لغة العرب. فاليربوع أو الجربوع هو معروف عند كثير منكم من أخطر الحيوانات في إخفاء أمره، له قاصعة وله نافقة، العام يقول منطاقة. نعم، فيدخل ويرقق هذا المخرج النافقة بحيث إذا أحس من الخطر خرج معها، فهو له مدخل معين، لكن خروجه إذا جاءت الأزمات يخرج من جهة أخرى. فكذلك المنافق مدخله مع المسلمين مع أهل الإسلام، ظاهره يؤمن بالله، ولكن حقيقته إذا جاءت الأزمات خرج على حقيقته وكفر بالله عز وجل. فقيل المنافق منافق بسبب ذلك. والنفاق لم يقع إلا في المدينة بعد غزوة بدر. قال عبد الله بن أبي المنافق لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر، قال إني أرى هذا الأمر قد توجه، فأظهر الإسلام وهو على الكفر. ولهذا الآيات التي فيها ذكر النفاق هي مدنية، النفاق ما وجد إلا في المدينة بعد السنة الثانية بعد معركة بدر، وإلا قبل معركة بدر الذي يريد يبقى على كفره يبقى على كفره، وربما كانت الغلبة للكفار. فالحاصل أن النفاق أمره خطير، والنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي وهو المراد في هذه الآيات، ونفاق عملي، يكذب يفجر في الخصومة يخلف الوعد، هذا نفاق عملي لكن ليس كفر. أما النفاق الاعتقادي يعقد قلبه على الكفر بالله وعدم الإيمان بالرسول وإن كان يظهر هذا بلسانه، هذا نفاق اعتقادي صاحبه كافر مخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم المعنيون هنا. ومن الناس، من هنا للتبعيض، من بعض الناس من يقول آمنا بالله بألسنتهم، يقول آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، واليوم الآخر مراد به القيامة، وقيل له الآخر لأنه يقابل الدنيا، الدنيا والآخرة، الدنيا من الدنو والقرب التي نحن فيها، والآخرة من التأخر، كذلك اليوم الآخر من التأخر، متأخر، ليس هو مثل هذه الأيام، فهم يعلنون الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يحمل على الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يحمل على الاستعداد لذلك اليوم وإصلاح العمل. وما هم بمؤمنين، هذا حكم الله عليهم وإخباره عنهم، تكذيب لهم وهو العليم بذات الصدور. في الحقيقة ما هم بمؤمنين، خابوا وخسروا. يخادعون الله والذين آمنوا، في هذا القول الذي يظهرونه يفعلونه من باب المخادعة، وهو أن يظهروا أمرا ليخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يبطنون غيره ويسرون غيره. يخادعون الله، يخادعون الله أي يعملون عمل المخادع معه، وإلا في الحقيقة هم لا يخدعون الله، لأن الله يعلم السر وأخفى، لكن يقومون بعمل المخادع وهو الذي يظهر شيئا وهو يبطن غيره، وهذا من جهلهم وقلة إيمانهم. ولهذا قال الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، في الحقيقة خدعهم وعاقبته راجعة عليهم، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، والمؤمنون يأخذونهم بظواهرهم في الدنيا، ولكن في الآخرة هذا الخداع الذي عملوه في الدنيا يكون عليهم خزيا وعارا ونكالا يوم القيامة. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الشعور هو الإحساس، الشعور هو الإحساس، وهذا من أعظم الخذلان. أحيانا الإنسان يكون في خطأ فيعلم، وأحيانا ما يعلم. نعم. الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. يقول الله جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الشعور هو الإحساس بالشيء وإدراكه، ولهذا من خذلان الله لهم أنهم يخادعون أنفسهم فيوقعونها في الهلاك، وبهذا العمل يصيرونها إلى النار وإلى العذاب الأليم وما يشعرون، ما يحسون، وهذا من أعظم الخذلان. لأن الإنسان إذا شعر بخطئه وشعر بخطر ما هو فيه وأحس به فإنه يسعى للخلاص منه، لكن هؤلاء لا يشعرون فيبقون على ما هم فيه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هل يوصف الله عز وجل بالمخادعة؟ نعم، نقول يا أخوان أن صفات الله جل وعلا قسمان من حيث دلالتها في اللغة العربية، فمنها ما يدل على الكمال المطلق دائما وأبدا كالعزيز والحكيم والعليم والقدير، ومنها ما يدل على الكمال وضده. فهذا أما الأول فيثبت لله عز وجل مطلقا، وأما ما يدل على الكمال أحيانا وعلى ضده أحيانا فهذا لا يوصف الله به إلا على سبيل التقييد والمجازات. يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فهذا يوصف على سبيل المقابلة والمجازات، لأن مجازات المخادع كمال، لكن أن يبتدئ المخادع لا، الله منزه عن هذا. قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض، قال العلماء أي شك، في قلوبهم شك من الدين من صحته، فزادهم الله مرضا، زادهم شكا إلى شكهم بسبب أعمالهم يا أخوان، ولهذا الجزاء من جنس العمل. هنا قال في قلوبهم مرض فزادهم مرضا، وعن المؤمنين قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا أحرص على العمل الصالح فإن الحسنة تنادي بأختها، واحذر من السيئة فإنها تنادي بأختها، وهذا جزاء وفاقا من الله عز وجل. ففي قلوبهم شك فزادهم الله شكا إلى شكهم ورجسا إلى رجسهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم. لهم عذاب مؤلم شديد الألم موجع بما كانوا يكذبون الباء للسببية بسبب وما مصدرية أو موصولة، والأظهر أنها مصدرية بسبب كذبهم. فاحذر من الكذب والتكذيب يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولهذا ما ظلمهم الله فما حصل لهم من زيادة المرض بسبب كذبهم وأعمالهم، الجزاء من جنس العمل. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا دليل أن أهل الحق لا بد أن يأمروا المنافقين والمفسدين، لا بد يأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، لأن الإفساد إذا ورد في القرآن فالمراد به العمل بالمعاصي. لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي، فالمؤمنون يأمرونهم وينهونهم فيقولون لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تعملوا فيها بالذنوب والمعاصي. قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نسعى بالإصلاح ونصلح الأرض ونعمل الأعمال التي تصلح الأرض وأهل الأرض. وهكذا أهل الشر وأهل النفاق في كل زمان يقولون الإصلاح، نريد الإصلاح. ما هو الإصلاح؟ هدم الإسلام، خلط النساء بالرجال، إخراج النساء من بيتهن، يقول هذا إصلاح، هذه حرية من حقها، المرأة مظلومة لا بد نصلحها. والأعمال التي يعملونها لا يقول عنها ترى هذا فساد الذي نعمله، ترى نريد هدم الإسلام، يقول نحن مصلحون، هذا إصلاح الذي نقوم به. ولكن العبرة ليست بالدعاوى، العبرة بالحقائق. ولهذا كذبهم الله فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا حكم الله الذي هو الحق الذي لا مرية فيه، فحكم الله عليهم بأنهم المفسدون. فالمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعملون الأعمال التي تهدم الإسلام وتضاد الإسلام هم المفسدون حقا، ولو قالوا ما قالوا من عبارات التزكية ودعوى أنهم يريدون الخير ويريدون رفع الظلم وما شابه ذلك، في الحقيقة هم المفسدون. وهذا حكم الله من فوق سبع سماوات، وهو حكم مؤكد بألا التي هي للتنبيه، وبضمير الفصل هم، وبأل التعريف في المفسدون. ما قال ألا إنهم مفسدون، قال ألا إنهم هم المفسدون. هذا فيه تنفير من النفاق وأعمال النفاق. ولكن لا يشعرون، لا يحسون، لأنهم لو أحسوا لسعوا في التخلص من هذه البلية وهذا الشر. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه عادتهم، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن المؤمنون المهاجرون والأنصار. وهذا فيه دليل على أنه يجوز إطلاق اللفظ يراد به العموم وهو يراد به الخصوص. قال الناس، ما هو كل الناس آمنوا في ذلك الزمان، آمنوا المهاجرون والأنصار، لكن أكثر القبائل كانت على غير الإسلام. قال فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء، السفه في اللغة هو الخفة والرقة، والسفهاء هم الذين يرتكبون الأعمال التي تدل على ضعف في العقل والدين ونحو ذلك. وهذا دليل على خبث طويتهم، فإذا دعوا إلى الإيمان قالوا نؤمن مثل هؤلاء السفهاء، دليل على بغضهم لأهل الحق وطعنهم في أهل الحق ووصفهم بالأوصاف الذميمة. هذه عادتهم قديما وحديثا، أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا استفهام إنكار يقولونه. لكن هنيئا لمن يدافع الله عنهم، قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والله إن هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم السفهاء حقا بقول رب العالمين، وأكده بألا الدالة التي للتنبيه، وهم الذي هو ضمير الفصل، وأل التعريف في السفهاء، فقال ألا إنهم هم السفهاء. فالمنافقون هم السفهاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هم السفهاء حقا ولكن لا يعلمون، لضعفهم ولإعراضهم عن الحق لا يعلمون أنهم هم السفهاء وهم الضالون. غطى الشيطان على قلوبهم وعلى أبصارهم. ثم قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا لقوا الذين آمنوا والتقوا بهم واجتمعوا بهم قالوا إنا معكم، نحن مؤمنون معكم على الإيمان، بل كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للغزوات معهم، قالوا إنا معكم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، فأظهروا الإيمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني ذهبوا وانفردوا بشياطينهم، والشياطين هنا المراد به رؤساؤهم، رؤساؤهم في الكفر وأسيادهم من المنافقين ومن اليهود، لأن المنافقين كان علاقتهم باليهود وكانوا معهم ومع أهل الشر وأهل الكفر ضد الإسلام، وهم يظهرون أنهم من أهل الإسلام ويقول آمنا إذا لقوهم، لكن حقيقتهم لهم خاصة، شياطين رؤوس يرجعون إليهم. فإذا رجعوا إلى رؤوسهم صرحوا بعقيدتهم، قالوا إن معكم، إنما نحن مستهزئون، في الحقيقة نحن معكم. نعم، ولذلك المنافق كافر في الباطن وإن كان في الظاهر مسلم، والله عز وجل أمر نبيه أن يأخذهم بالظاهر، وهكذا نحن أمتهم بعده يأخذونهم بالظاهر ويعاملونهم على ما يظهر منهم، ويوم القيامة تتجلى الأمور على حقائقها. ألا إنهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، لما نقول آمنا إذا لقيناهم نستهزئ بهم، نسخر بهم، نسخر بالنبي ونسخر بأصحابه لأنهم يقبلون منا. هكذا يا أخوان، بعض الناس لما يراك يريدك تأخذ الناس بكل شيء، ويقول لي رأى منك تسامح تأخذ الناس بالظاهر، يقول أنت ضعيف، أنت يضحكون عليك. هذا منهج يا أخي، هذا منهج، أنت تأخذه بما أظهر وتكل أمره إلى الله، لكن إذا صدر منه خطأ أو مخالفة ترد عليها تبين الحق. ولهذا قالوا إنما نحن مستهزئون، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، الله يسخر بهم. ومن استهزاء الله بهم أنه أشعرهم بالأمان في الدنيا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاخذتهم وأمر المؤمنين يعاملونهم بما ظهر، وفي الحقيقة هذا لا ينجيهم عند الله، يوم القيامة يجدون جزاءهم، فهذا من استهزاء الله بهم. ومن استهزائه بهم ما جاء في سورة الحديد، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون يلتمسون النور، فإذا رجعوا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا من استهزاء الله عز وجل بهم يوم القيامة. وفيه ما سبق أن الله عز وجل يوصف بالاستهزاء على سبيل التقييد والمجازات لا على سبيل الإطلاق، مستهزئون بالمستهزئين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يعني يزيدهم، يزيدهم في طغيانهم. ومنه قوله جل وعلا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني يزيده، يمدهم في طغيانهم. الطغيان هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، هذا هو الأصل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن حده حملناكم في السفينة. فكذلك في طغيانهم يعني في كفرهم وضلالهم يعمهون، العمه هو التحير، فيتركهم في ضلالهم يتحيرون ويترددون لا يخرجون من هذا الضلال، وهذا من استهزاء الله بهم، فيرون أنهم على حق وأنهم فعلوا وأنهم نجحوا وأنهم فعلوا فعلا خدعوا فيه الجميع، والله جل وعلا خادعهم ومستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك اسم إشارة دل على البعيد، لكن يدل على بعد مكانة المنافقين في الشر، قد بلغوا مكانة بعيدة نعوذ بالله، ولذلك هم في الدرك الأسفل تحت عبدة الأصنام يوم القيامة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الأصل في الاشتراء هو الاستبدال، الأصل في لفظ الاشتراء هو الاستبدال، ومثل هذا اللفظ إذا جاء اشترى كذا بكذا الباء دائما تدخل على المتروك، استبدل الضلالة بالهدى، الباء تدخل على المتروك، الشيء الذي ترك، وليس الشيء الذي أخذوه، وهذه قاعدة عامة. فهنا اشتروا الضلالة بالهدى، ما الذي اشتروه؟ ما الذي أخذوه؟ ما الذي تركوه؟ أخذوا الضلالة واشتروها واستبدلوا الإيمان والهدى، استبدلوه بالضلالة فأخذوا الضلالة وظلوا وتركوا الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، ولفظ اشترى تأتي من الأضداد، تأتي لشرى أخذ الشيء وتأتي بمعنى باع كما هو مقرر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، نعم تجارتهم خاسرة، أعظم الخسار. إي والله، من اشترى الضلالة وضمها إليه وصار من أهلها وعمل بها وباع الهدى والإيمان وتركه لم تربح تجارته، بل تجارته كاسدة وما كانوا مهتدين. وهذا حكم من الله عز وجل، فقد خابوا وخسروا في شرائهم وفيما يزعمون أنه تجارة وأنهم أفلحوا فيها، والله ما ربحت بل خسرت ووكست، وما كانوا مهتدين بل كانوا ضلالا كفارا بذلك. ثم قال جل وعلا، ختم الله، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المنافقون قسمان، رؤوس وأتباع، فضرب الله مثلين. المثل الأول المثل الناري، وهذا للرؤوس، وضرب المثل المائي للأتباع، فقال عن رؤوسهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. واستوقد بمعنى أوقد، أوقد النار، والسين فيه للتوكيد، كقوله استجاب الله لكم، يعني أجاب الله لكم، فكذلك استوقد يعني أوقد. مثلهم كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت وانتشر الضوء والنور ورأى الأشياء التي حوله على حقائقها، ذهب الله بنورهم، أظلم. وهذا مثل المنافق الذي رأى الإيمان فآمن في أول الأمر، فلما آمن رأى الأمور على حقائقها وعرف الحق من الباطل وعرف الهدى من الضلال، لكن سرعان ما ذهب إيمانه فوقع في ظلمة، ذهب الله بنورهم بسبب أعمالهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات، ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يبصرون، لا يبصرون الحق فيرجعون إليه. ولهذا قال صم بكم عمي، صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن إبصار الحق واتباعه. ولهذا قال فهم لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون أبدا. وهذا دليل على قبح ما هم عليه، الآخرون أقل حالا منهم، لكن هؤلاء أبصروا مرة واحدة ورأوا الأمور على حقائقها فعرفوا الحق، ثم بعد ذلك ذهب الله بنورهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فصاروا لا يسمعون الحق سماع من ينتفع به، ولا يبصرون الحق إبصار من يتبعه، ولا يرون الحق رؤية من يتبعه ويعمل به. وليس المراد الأسماع والآلات، الآلات موجودة، لكن المراد كما قال الأمين الشنقيطي وغيره، صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، عمي عن رؤيته واتباعه، فهم لا يرجعون أبدا، حكم الله عليهم بأنهم يموتون على النفاق. ثم ذكر الأتباع، قال أو كصيب، وأو هنا للتنويع، أو تأتي هنا للتنويع، فذكر نوعين، ذكر النوع الأول وهم الرؤساء، وضرب لهم مثلا ناريا، ثم ذكر الأتباع فقال أو كصيب من السماء، يعني أو مثلهم، أو النوع الثاني مثلهم كصيب، والصيب هو المطر، صاب يصوب صوبا إذا وقع بشدة، فالمراد بالصيب هو المطر، أو كصيب من السماء، فالمطر الذي ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا الصيب وهذا المطر فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب، فيه ظلمات ورعد، وفيه رعد وصوت قوي، وفيه برق وهو لمعان البرق. قال ابن جرير الطبري وغيره المراد الظلمات ما هم فيه من النفاق، والرعد قال مواعظ القرآن وزواجر القرآن تقرع أسماعهم فتزلزلهم كما يزلزل الرعد، وبرق يبصرون الحق أحيانا فيتبعونه لكن يعودون في ظلمتهم، والأغلب عليهم الظلمة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لما يسمعون صوت الصواعق، والصواعق جمع صاعقة وهي قطعة من نار، حينما يحصل الرعد والبرق تنقطع. وهناك حديث لو كان المقام التاسع ذكرته، لكن الحاصل أنها تكون مدوية وتصعق، الغالب أنها إذا سقطت تصعق من تقع عليه. وهذه لغة قريش الصواعق، ولغة بني تميم الصواقع، وهي أيضا لغة فصيحة، لكن القرآن جاء بلغة قريش. يجعلون أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ من الصواعق، من شدة النصوص ومن شدة المواعظ، يجعلون أصابعهم في آذانهم لماذا؟ حذر الموت، حذرا من الموت وخوفا من الموت. والله محيط بالكافرين، قد أحاط بهم وهم في قبضته، ولا يغنيهم ولا يجدي عنهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم. وكذلك المنافقون الذين يرون الحق ثم يعرضون عنه، الله لهم بالمرصاد وهم في قبضته جل وعلا. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد يعني يقرب البرق أن يخطف أبصارهم، لأن البرق ضوء، والإنسان إذا كان في ظلمة فرأى البرق ورأى النور بقوة يكاد يخطف بصره. فكذلك زواجر القرآن وما فيه من الحق لقوتها تكاد تخطف أبصارهم، لأنها مظلمة وهم في ظلمة النفاق، تخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء البرق ولمع ولكنه لا يطول وقته، يمشون فيه ويتقدمون قليلا. وهذا دليل أنهم ليسوا مثل الرؤساء الذين مر معهم في المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فأولئك لا يبصرون أبدا فهم لا يرجعون، أما هؤلاء يبصرون أحيانا ويرجعون أحيانا، وهؤلاء هم الأتباع من المنافقين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا أظلم وانقطع وتوقف البرق قاموا، أي وقفوا وثبتوا في مكانهم، لأنهم ما يبصرون ولا يرون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء الله لذهب بالأسماع التي معهم والأبصار، إن الله على كل شيء قدير، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وأختم بها، هناك عبارة ربما انطلت على بعض المفسرين من أهل السنة فرددوها في كتبهم وهم لا يعقلون معناها، لأن منشأ هذه الكلمة من المعتزلة وأتباعهم، فتجد يقول والله على كل مقدور قدير، والله سميع بكل مسموع، والله بصير بكل مبصر. وهذا القول غلط، لأن هذا منشأه قول المعتزلة، لأن المعتزلة يعلقون صفات الله بالممكن دون المستحيل، يقول بكل مبصر بكل مقدور. سبحان الله، والله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أليس رد الميت من المستحيل؟ ومع ذلك لو ردوا، الله أخبر أنه لو حصل هذا المستحيل أخبر ماذا سيفعلون. فلهذا نقول إن الله على كل شيء قدير كما أطلق جل وعلا، وأكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.